البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. على امتداد أيام رمضان الأبرك قدمنا على أثير إذاعة طنجة المتوسط السلسلة الثانية من البحر المديد، بعد السلسلة الأولى التي قدمناها في الموسم الرمضاني الفارط. واخترنا في السلسلتين معا أن نواكب مسار التصوف السني الشاذلي من المولى عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه إلى سيدي أحمد بن عجيبة، الذي جعلنا من تفسيره الإشارات للقرآن المجيد عنوانا لهذا البرنامج. وأريد بهذه المناسبة العطرة المباركة ونحن نتهيأ لاستقبال عيد الفطر أن أبارك فرحة العيد على كل المستمعين والمستمعات، مع خالص المودة والتقدير لرشيد بالروح في إخراج هذه السلسلة ولمراد في التسجيل. ويسرنا سيداتي سادتي في هذه الحلقة الختامية للسلسلة الثانية من البحر المديد أن ننتقي لكم مجموعة من الأقوال والحكم من كتاب الإمام الجنيد سيد الطائفتين في الزهد والتوبة والتواضع. سئل الجنيد عن التوبة فقال: هو أن تنسى ذنبك. وقال: دخلت على سري السقط يوما فوجدته مهموما، فقلت: أيها الشيخ، أراك مشغول البال. فقال: أمس كنت في الجامع فوقف علي شاب وقال لي: أيها الشيخ، أيعلم العبد أن الله تعالى قد قبله؟ فقلت: لا يعلم. فقال: بلى يعلم. وقال لي ثانيا: بلى يعلم. فقلت له: فمن أين يعلم؟ قال: إذا رأيت الله سبحانه وتعالى قد عصمني من كل معصية ووفقني لكل طاعة، علمت أن الله تبارك وتعالى قد قبلني. الغفلة عن الله أشد من دخول النار. وقال: من هم بذنب لم يفعله ابتلي بهم لم يعرفه. وقال: لا تيأس من نفسك وأنت تشفق من ذنبك وتندم عليه بعد فعلك. وقال رضي الله عنه: تأملت في ذنوب أهل الإسلام فلم أر منها ذنبا أعظم من الغفلة عن الله تعالى. الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد، واستصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب، وهو خلو اليد من الأملاك والقلب من الطمع. وقال الجنيد: سمعت السري السقطي يقول: مارست كل شيء من أمر الزهد، فنلت منه ما أريد، إلا الزهد من الناس فإني لم أبلغه ولم أطقه. وقال: نجاح قضاء كل حاجة من الدنيا تركها. وسئل عن الدنيا ما هي فقال: ما دنا من القلب وشغل عن الله. وقال: احفظوا ساعاتكم فإنها زائلة غير راجعة. والحسرة على الغفلة من فوتها واقعة. وصلوا أورادكم تجدوا نفعها في دار الإقامة. ولا يشغلكم عن الله قليل الدنيا، فإن قليلها يشغل عن كثير الآخرة. قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. كلموا ذنون المصري في النزع فقال: لا تشغلوني، فقد تعجبت من كثرة لطف الله تعالى معي. وقال يحيى بن معاذ: إلهي، أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. ويحكى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: كنت أنتظر مدة من الزمان أن يخلو المطاف لي، فكانت ليلة ظلماء فيها مطر شديد، فخلى المطاف، فدخلت الطواف وكنت أقول فيه: اللهم اعصمني، فسمعت هاتفا يقول لي: يا ابن أدهم، أنت تسألني العصمة، وكل الناس يسألوني العصمة، فإذا عصمتكم فمن أرحم؟ وسئل الجنيد عن التواضع فقال: خفض الجناح للخلق ولين الجانب لهم، وكان يقول: لا يبلغ أحد درجة المتواضعين من أكابر العارفين حتى يرى أن نفسه ليست بأهل أن تنالها رحمة الله، وإنما رحمة الله محض امتنان. وقال الجنيد: النفس الأمارة بالسوء هي الداعية إلى المهالك، المعينة للأعداء، المتبعة للهوى، المتهمة بأصناف الأسواء. وقال: لا تسكن إلى نفسك، وإن دامت طاعتها لك في طاعة ربك. وروي عن جعفر الخلدي قال: كان الجنيد يوصي الرجل ويقول: قدم نفسك وأخر عزمك، ولا تقدم عزمك وتؤخر نفسك، فيكون فيها إبطاء كثير. الله الله الله الله الله الله.